الحمد لله رب المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الطريد البعيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وهو أقرب إلينا من حبل الوريد قسم العباد إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير إن ربك فعال لما يريد رغب في ثوابه ورهب من عقابه ولله الحجة البالغة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من نطق وقال وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فقد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل الناس يوما عن شخص ما إن كانوا يعرفونه أم لا فقام رجل فقال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلك جاره فالجار أعلم الناس بأخلاق جيرانه قال الرجل لا قال له لعلك سافرت معه فالأسفار تكشف طباع الناس قال الرجل لا فقال له لعلك تعاملت معه وتاجرت معه بالدينار والدرهم فالدينار والدرهم يكشفان معادن الرجال قال الرجل لا قال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلك رأيته في المسجد يهز رأسه قائما وقاعدا قال الرجل نعم قال له اجلس فإنك لا تعرف إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعرف أن الواحد منا قد يخرج من المسجد فيخلع دينه وينتعل حذاءه فيخرج مسرورا إلى الدنيا يخرج فيسرق مال هذا ويضرب هذا وينهش في عرض هذا كان يعرف أن السواك الذي نستائك به قد يكون آلة لسن أسناننا فنأكل لحم بعضنا كان يعرف أيضا أن الصلاة من الممكن أن تكون مظهرا أنيقا لشخص محتال وأن الحج من الممكن أن يكون عباءة اجتماعية مرموقة لشخص وضيع كان يعرف أن التدين ليس مظهرا وليس اسما نتسمى به كان يعرف أن التدين الذي لا ينعكس في سلوك الإنسان إنما هو تدين مغشوش تدين كاذب تدين فاسد لا بد من إصلاحه لذلك يقول الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى ورحمه الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العبد الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما الكريم وتؤمنون بالله. لذلك خيرية هذه الأمة تقتضي أموراً، تقتضي أخلاقاً، تقتضي نظاماً وتنظيماً، تقتضي سمعاً وطاعةً، وقد سبقنا لهذا أمم أخرى. فساد العالم كله وقاد العالم وقاد الأمم. ثم يتساءل بعضنا ألسنا على الحق؟ قد سألها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق؟ ثم اعلم أيها المسلم أنك قدوة للعالم كله. هكذا جعل الله تعالى قدوة للعالم كله. من المفترض أن يقلدك العالم كله فيما تفعل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ألسنا على الحق؟ نعم نحن على الحق، لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان ساروا على نهج وضعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في قول الإمام مالك رضي الله تعالى لما قال، أو فيما معناه، لن ينصلح آخر هذه الأمة، أو لن ينصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن ينصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد صلح أول هذه الأمة لما قالوا سمعنا وأطعنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تدبروا قول الله تعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من كل مرض، حل لكل مشكلة، فكانوا هم المفلحون. ثم إذا شئت أن تضرب أمثلة كثيرة فاضرب، وإني أضرب بمثال بسيط وهو خير شاهد على حالنا في أيامنا. النظافة أيها الأحبة الكرام خير شاهد على حال هذه الأمة. تخيل معي أو لا تتخيل، أخرج إلى الشارع في أي وقت ستجد هذا البشر، شخص يحمل ورقة كان يأكل فيها أو يفعل بها أي شيء، ثم تجده بعد أن ينتهي رماها في الشارع. ثم في مشهد آخر نضع مخلفات البيوت في أماكن لم تخلق لهذا أيضا. ثم في مشهد آخر وأنت تركب سيارة، شخص مثلا كان يأكل في ورقة أو ما شابه، ثم بكل سهولة يرميها من السيارة. قد سبقنا غيرنا من الأمم بخلق كهذا. إن هذا الخلق، خلق الجمال والنظافة، من صميم إيماننا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالذي يؤمن حقا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم سيكون هذا الإيمان دافعا له على خلق الجمال والنظافة. إننا مأمورون بهذا أيها الأحبة الكرام. المسلم إنسان نظيف، المسلم قدوة للعالم كله. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يصنعوا جنة في هذه الدنيا، أنت مأمور أن تصنع جنة بنظافتك الشخصية ونظافات المكان الذي تعيش فيه، وإن لم تفعل هذا فلا تستحق أن تدخل جنة الآخرة. ومن صنع هذه الجنة في الدنيا حق على الله تعالى أن يدخله الجنة في الآخرة، لأنك أتظن أن يدخل الجنة مفسد في الأرض؟ لأنه إن دخل الجنة سيفسد فيها، والله سبحانه وتعالى لن يدخل الجنة أحد أو لن يدخل الجنة أحدا من المفسدين في الأرض. لذلك هو من صميم إيماننا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، إن صنعت هذه الجنة في الدنيا تستحقها في الآخرة. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في جشر شجرة قطعها من على وجه الطريق كانت تؤذي المسلمين. دخل الجنة في أنه أماط الأذى عن الطريق. وفي رواية مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجل وجد غصن شجرة على الأرض فأخره فشكر الله له فغفر له. ولاحظ أنه لم يدخل الجنة بقيام ليل ولا بصيام نهار، لكنه بفعل قدمه ينفع الناس وينفع المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: المسلم، ركز، وتعريف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يده. وإماطة الأذى عن الطريق ليس معناها بأن تزيل شيئا من الطريق، بل معناه ألا تضعه من البداية أصلا. ومعناه أيضا أنك، بمعنى أنك إن لم تضع شيئا أو تلقي شيئا في الطريق، معناه أنك إذا وجدت شيئا في الطريق ألا تزيله. إيمانك وإسلامك يوجب عليك أنك إذا وجدت أذى في طريق الناس فعليك أن تزيله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها الأحبة الكرام، إن من أجمل ما قرأت أنك إذا أردت أن تجمع بين أعلى درجات الإيمان وأدناها وأنت تزيل الأذى من طريق الناس، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة الكرام، إن الذي يؤذي المسلمين ويؤذي الناس ملعون، مكروه من الناس، وفعله هذا مكروه وملعون من الخلق كلهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. فقال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وكما قلت، المسلم الحق لا يؤذي المسلمين ولا يؤذي الناس جميعا. وإن النظافة والطهارة إذا تدبرتها تجدها في حياة المسلم تتجلى يوميا 5 مرات. المسلم لا يصلي إلا إذا غسل جوارحه 5 مرات في اليوم. لا تدخل الصلاة إلا على نظافة وطهارة. ولا يجوز لك أن تصلي في مكان نجس. يا أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. النظافة والطهارة أيها الأحبة الكرام، وإن شئت قلت، أمر معلوم من الدين القوي، لكن علينا أن نفرق بين الطهارة والنظافة. الطهارة أمر معنوي، أمر تعبدي، أنا أتطهر تعبدا لله عز وجل. النظافة أمر مادي. ويبين هذا الفارق أن المرأة إذا كانت حائضا تكون نظيفة لكن ليست طاهرة تعبدا لله، تعبدا لله عز وجل. أنا أتطهر قبل الدخول في الصلاة تعبدا لله عز وجل، أقوم بعمل صالح قبل لقاء الله عز وجل في الصلاة طاعة لله عز وجل. لذلك كان من الأولى أن نقدم هذا العمل الصالح قبل لقاء الله عز وجل في الآخرة. الصلاة لقاء مع الله والآخرة لقاء مع الله، فقدم ما ينفعك في اللقاء الأكبر مع الله تعالى في الآخرة. أيها الأحبة الكرام، الطهارة ليست محض الاتصال بالماء، الطهارة ليست محض الاتصال بالماء، بل هي إشارة إلى التطهر من الأنجاس والخبائث وكل ما يشوب القلب، إلى أن تتطهر من كل ما سوى الله عز وجل، فتكون عبدا ربانيا. إذا رفعت يدك إلى السماء وقلت يا رب استجاب الله تعالى لك، لا يكون وضوءك واغتسالك وضوء لجوارحك فقط، بل اغسل قلبك من كل ما يشوبه، اغسل قلبك من كل حقد ومن كل حسد ومن كل مغضاض ومن كل ما يكون سببا في سواد هذا القلب. انه موضع نظر الله عز وجل، لا تجعل الله تعالى ينظر الى خبيث، بل اجعله تعالى ينظر الى طيب. ان الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيها الأحبة الكرام، بطاقتك الشخصية مكتوب فيها مسلم، وهي ليست دليلا على تدينك وإسلامك. المسلمون في شرق آسيا كإندونيسيا والصين وماليزيا وتايلاند وبورما، هذه البلاد لم يذهب إليها المسلمون بجيوش فاتحة، وإنما ذهبوا إليها تجار يحملون أخلاق الإسلام وهم الدعوة. فأثرت هذه العقيدة في أخلاقهم، فكانوا بحق دعاة إلى الله، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. فقالوا له: كيف ذلك؟ قال: بأخلاقكم. وهؤلاء التجار الذين ذهبوا إلى شرق آسيا كانوا سببا في دخول الإسلام إلى هذه البلاد بأخلاقهم لما أثر إيمانهم فيه. لذلك بأخلاقك أنت تعامل الله عز وجل، أنت لا تعامل الناس، أنت تعامل الله عز وجل. لذلك ضع هذه القاعدة أمام عينيك، عامل الناس بما تحب أن يعاملك به الله، لا بما تحب أن يعاملك به الناس. الناس لن ينفعك بشيء، عامل الناس بما تحب أن يعاملك به الله. لذلك إذا أردت أن يرحمك الله فارحم الناس، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن تيسير من الله عز وجل يسر على الناس، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا أردت الستر من الله عز وجل استر على الناس ولا تفضحهم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا. يا معشر من أسلم بلسانه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعينوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته وإن كان في جوف رحله. تريد العون من الله عز وجل، أعن الناس وكن في خدمتهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تريد أن يثبت الله تعالى قدمك على الصراط؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبت له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. تريد أن يرد الله تعالى النار عن وجهك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة. تريد أن يحبك الله؟ أحب الناس وعامل الناس معاملة طيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة قال: ربنا وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه والمتبادلين فيه. أيها الأحبة الكرام، عاملوا الناس بما تحبون أن يعاملهم به الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة